الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق صبر وصابر وجاهد وهاجر حتى ارتفعت أعلام الدين وحق القول على الكافرين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون وبادروا بالأعمال الصالحة، فالأعمال سريعة، الأعمار سريعة الذهاب، أيام وشهور وأعوام سريعة المرور. عباد الله، ها أنتم في مقتبل عام هجري جديد جعله الله عام خير وبركة وأمن وأمان، وجمع فيه كلمة المسلمين على الحق وأعز الإسلام وأهله. يستعذب فيه الحديث عن السيرة النبوية والهجرة المحمدية. إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بكل ما فيها من مواقف ووقائع محل لكل تأمل وحق لكل تدبر. تأمل يحرك القلوب ويستثير الهمم ويقود إلى العمل، تدبر يزيد في الإيمان ويزكي الخلق ويقوم المسيرة. ليست السيرة قصة تتلى في مناسبات، ولا هي بابتداع صلوات وتسبيحات من غير نظر في دليل ولا أثر في عمل. ليست تأليف مدائح وصياغة نعوت تقود إلى غلو ممنوع. إن الرباط بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أقوى وأعمق وأوثق من هذه الروابط الملفقة. وإن البصير بمسيرة الأمة أيها الإخوة يدرك أن المسلمين ما جنحوا إلى هذه التعابير وركنوا إلى تلك الأساليب إلا حين تركوا اللباب وأعياهم حمل المسؤولية وأثقلهم عظم الأمانة، فاكتفوا بالخفيف من المظاهر والرسوم. إن الحب الصادق للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والتفاني المطلوب في الاقتداء به يستدعي العزمات الصادقة في الاستمساك بالأصول والتعلق بالحقائق وإصلاح كل الشأن على سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، علما وعملا، عبادة وسلوكا، حربا وسلما. إن الحب رخيص حين يكون زعما وكلاما، ولكنه غال حين يكون عملا وإقداما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة في الله، إن الهجرة أحد المواقف العظيمة في هذه السيرة المباركة، وإن لها لخبرا وإن فيها لعبرا. والمقام ليس مقام استيعاب في السرد، ولا هو بالوقوف عند كل عبرة، غير أن ما يؤكده درس الهجرة أن الدين هو السياج الحامي لكل حق في الأنفس والأموال والأرض والحرية والكرامة. إذا حفظ الدين حفظت النفس وحفظ المال. بصدق العقيدة تحفظ الأرض ويحفظ الأهل. أيها الإخوة، تهجر الأوطان ويضحى بالنفوس والمهج والثروات من أجل الحفاظ على الإيمان. إن درس الهجرة لا يؤكد بكل وضوح وجلاء ان التفريط في العقيدة مآله هلاك النفوس وخراب الديار. اذا فقد الدين فلن يغني من بعده وطن ولا مال ولا ارض. ان من سنن الله الثابتة ان القوى المعنوية هي الحافظة للقوى المادية. العقيدة والاخلاق والتربية القويمة هي الوسائل الصحيحة للحصول على المكاسب العليا والحفاظ عليها. ان العبرة في الهجرة تقرر ان الامة الصحيحة في عقيدتها، الطاهرة في اخلاقها، المستقيمة في تربيتها، يغدو سلطانها اكثر تماسكا واقوى منعة واطول بقاء. وان كانت مضطربة في عقيدتها، فقيرة في اخلاقها، منحرفة في نظمها ومبادئها، فانها في طريق الاضمحلال تسير، ومكتسباتها نحو الزوال تنحدر. ان الهجرة ليست هروبا من واقع ولا نكوصا عن مسؤولية، انها في ذاتها شقة واذى. ماذا بعد مفارقة الاهل والاوطان؟ الاخراج من الديار هو قرين القتل في كتاب الله. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وهو مخرج من مكة: والله انك لا احب البقاع الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. ان الهجرة في غايتها فرار بالدين وتلمس لطرق النصر وامل في حصول الفرج وسعي اليه. ايها الاخوة في الله، ولقد تحقق مقصود الهجرة المباركة. فلئن بذل المهاجرون رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بذلوا من تضحية وفداء وهجر للاهل والاوطان والاموال، فقد قابلهم اخوانهم الانصار رضي الله عنهم بإيثار منقطع النظير لم يشهد له التأريخ من مثيل. أنصار تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لقد برزت أخوة الإسلام وآثار الإيمان بين المهاجرين والأنصار عقيدة وسلوكا، أخوة تسامت فوقها كل الأغراض والماديات، كانت برهانا صادقا على العقيدة الصافية الخالصة. وبدون رباط العقيدة أيها الإخوة لن يتم تآخ ولن تأتلف قلوب. وطلب ذلك من غير هذا الطريق وهم وسراب. فهل يدرك ذلك المسلمون في الوقت الحاضر؟ بل إنه ما هان المسلمون أفرادا وما هانوا أمما إلا حين ضعفت أواصر الأخوة بينهم، وتنكر أحدهم لصاحبه بل لعله أن ينتقص أمامه فلا ينتصر له. وهل كانت الذلة إلا من هذا التخاذل؟ إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة في الله، وإذا كانت هذه إلماحات لبعض دروس الهجرة وعبرها تضحية وفداء وإيثارا، فلتعلموا أن لكم إخوة حلت بهم هذه الأيام كروب، ناءت بها كواهلهم ونزلت بهم كوارث، دهمتهم في ديارهم ومنازلهم. إنهم إخوانكم في السودان الشقيق، لقد حل بهم ما علمتم من جراء الأمطار والسيول، عضتهم نوائب وحلت بهم مصائب. ولقد وجه إليكم النداء ولي الأمر في هذه البلاد حفظه الله من بعد نداء أخوة الإسلام يستنهض فيكم الهمم، فبادر مسؤولون واستجاب موسرون، وامتدت جسور الإخاء فجادوا بما جادوا، تقبل الله منا ومنهم. ولا زال إخوانكم بحاجة، فاعرفوا نعم الله عليكم وقدموا لأنفسكم من غير من ولا أذى فلقد أنعم الله عليكم نعما عظيمة وآلاء جسيمة أمنا وصحة ورخاء أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. وقد جاء في الخبر إن لله عند أقوام نعمة أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. إن كروب الدنيا قد تثقل الأعناق بل قد تدقها حتى يحار المكروب في أمره ولكن يخفف عنه الوطأة ويهون عليه الشدة تضامن أخوته معه. فلا تتركوهم رحمكم الله يتجرعون غصص المحن والابتلاءات، قفوا إلى جانبهم وشدوا من أسرهم، احملوا العبء معهم. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تألم أيها الإخوة يدفع الطوائق ويرفع كابوس المحنة عن المعوزين ويسعى في سد خلة المحتاجين. فمن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر أي مركوب فليعد به على من لا ظهر له. ولا تحتروا من المعروف شيئا، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. استفتحوا عامكم بالمبادرة إلى الخيرات والسعي في سد الخلات وكشف الضرورات، تقبل الله منا ومنكم. فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله، شرح صدور المسلمين لطاعته وسهل لهم سبل الخير وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أنزل عليه كتابه واصطفاه لرسالته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسيرته. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى، فإن خير الزاد التقوى، فما هي إلا أعمار تطوى وأجيال تفنى. كم من مؤمل قعد به أمله، وكم من مسوف عاجله أجله، فاجتهدوا في العمل وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. واعلموا أن أمامكم أياما فاضلة، كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يخصها بصيام ويحث على صيامها، إنها يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. متفق عليه. وتقول أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، وعشر ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتان قبل الفجر. أخرجه النسائي. ومن أراد صيام هذا اليوم فليصم يوما قبله أو يوما بعده، لما صح في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا يوم عاشوراء، خالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية: أو يوما بعده. فبادروا بالأعمال الطيبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.